وهذا بذكرني بقصة وقعت وأنا في الشام قبل 11 سنة أو 12 سنة. كنا طبعا نلقي دروس هناك، وشباب من مختلف الأجناس والحزبيات وإلى آخره. بدأ شاب من قبل سنة، يعني السؤال اللي راح أحكي لكم إياه، بدأ يتردد علينا في الدرس، وبعد كم شهر شعرت أنه اتخذ لهية على طريقة بعض البلاد العربية. المهم شعرت أنه أنا هذا الشاب على أجري وبجري خير مما كان عليه أول ما بدأ يتردد علينا. يعني هذا وإن كان هو سني، لكن خير من اللي مبتلى بحلق اللحية على نظيف تماما. خلاصة، يوم من الأيام بخرج من الدرس، عادة لما بيكون بعض الشباب عنده الأسئلة خاصة ما بيلقوها على الملأ، بيطلبوا فرصة خروجي بيطلع معي. بيقول لي: يا أستاذ بدي استشيرك في أمر. قلنا له: تفضل. صحينا هيك ناحية، قال لي: أمي بتتدخل علي وبتترجاني إنه أحلق لحيتي. وأنا بقول في نفسي: يا ريت تكون لحية كاملة. إيه ليش؟ قال: لأنه أبو لهالولد، يعني زوج أمه، كانوا المخابرات ألقوا القبض عليه فهو مسجون. بتقول الأم لولدها: بكفينا أبوك الآن مسجون، هو مسجون لأنه محامي وإسلامي، هتتدخل عليه كل مدة مدة بتصير معه المشكلة وهو مو عارف شو بده يساوي مع أمه. فشو رأيك يا أستاذ؟ قلت له: والله ما تأخذني يا شيخ، الآن أنا مضطر إني أدرجي، أنا ركبتي هنا، شو بتنصحني؟ أحلقها ولا لا؟ قلت له: والله لا، ما بقدر أقول له كملها. المهم قلت له: يا أخي أنا ما بقدر أقول لك لا أحلقها ولا لا تحلقها، أنا عندي حديث وأنا متشبع فيه تماما، بيعلمنا الشرع من جهة، بيعلمنا السياسة مع الناس من جهة أخرى. رجل جاء إلى أبي الدرداء أظن، قال له: والدتي والدي يأمرني بتطليق زوجتي، فهل أطلقها؟ قال له: لا أقول لا أطلقها ولا أقول لا أطلقها، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك. شايف شلون حولها عليه؟ لأنه خطر إنه طلق يمكن يكون خرب بيته، ولا طلق كمان في معصية إيش؟ الأم. فهون بقى المبتلى بده يعمل معادلة مراجعة، يعني يختار الشر الأقل على الشر الأكثر، أما يخربها برقبة الشيخ لا. فأنا قلت له في هذا الجواب: ما بقول لك لا أنه أهلي ولا أنك لا تحلي، لكن تريد تقول لأمك ما يأتي. إلا يا أمي القضية مو باللحية، هاي أبي بدون لحية، هاي هو في السجن قبل مني، أبوه بدون لحية حليق، هاي المخابرات ألقيت القبض عليه. شو ما أفادوا حلق اللحية؟ ما أفادوا حلق اللحية. ففهم لأمك أنه إعفاء اللحية تقوى لله، فهذا بيتقي ربه ما بيكون سبب لسجنه وعذابه. هاي أبوك الله حبسه، ليش؟ لأنه مسلم وإله حركات طبعا باعتباره محامي، كلام ضد الدولة ضد كذا. أما أنت بطلتك ناشئ، شاب ناشئ في مقتبل العمر، فمجرد ما ترخي لحيتك ما راح يكون هذا سبب لإلقاء المخابرات القبض عليك، لا سيما وأنت تريد أن تتقي الله عز وجل. الشاهد أنه كثير من الناس بيستبقوا النتائج وبيستكبوا المحرمات حتى ما يقعوا في محذور، هذا لا يجوز إسلاميا أبدا، وهذه نقطة فيها دقة فيجب مراعاتها.